نأخذ المقطع الثاني. قال الله جل وعلا: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. هذه الآية من أعظم آيات القرآن إشكالا حتى اختلف في فهمها وإيضاح معناها كبار الصحابة، فالاختلاف في فهمها منذ عهد الأصحاب أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم كل الرضا. وقبل أن نشرع في بيان اختلافهم رضوان الله تعالى عليهم نبين أن ثمة أمور الاختلاف فيها واسع. الله يقول لنبيه: فارتقب أي انتظر، يوم تأتي السماء بدخان مبين هذا الدخان يغشى الناس هذا عذاب أليم إن كاشف هذا عذاب مبين إن كاشف العذاب قليلا ربنا اكشف عنا العذاب أي الناس يقول ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. الله يقول أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين فتولوا عنه وقالوا معلم مجنون. ثم قال: إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون أي إلى كفركم. ثم هددهم بشيء بعد الدخان فقال: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. واضح؟ روى الشيخان، من الشيخان؟ البخاري ومسلم. لما أقول روى البخاري ومسلم، روى الشيخان البخاري ومسلم وأحمد في المسند، الترتيب كده صحيح؟ صحيح ولا غير صحيح؟ قلت روى الشيخان وأحمد في المسند، ترتيب كده صحيح؟ نقول روى أحمد في المسند والشيخان في صحيحهما. لماذا؟ لأن أحمد أجل من الشيخ، لأن الإمام أحمد أجل من الشيخين، لكن كتب الشيخين أفضل من ماذا؟ من المسند. واضح؟ الصحيحين ما فيهما أصح من المسند، المسند فيه شيء في بعض أحاديثه ضعف، أما أحمد نفسه أفضل من البخاري ومسلم على ما يظهر للناس، طبعا غيب عند الله، لكن من حيث الجملة هو شيخ لهما. فنقول روى أحمد في المسند والشيخان في صحيحيهما، أو نقول جاء في الصحيحين وفي المسند. فإذا ذكرنا الكتب نقدم الصحيحان، نقدم الصحيحين، وإذا ذكرنا الأسماء نقدم من؟ نقدم الإمام أحمد. هؤلاء الثلاثة جميعا رووا أن عن مسروق بن الأجدع أحد التابعين دخل، كان عند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، الرجل يكلم من؟ عبد الله بن مسعود. قال: إن رجلا في باب كندباب موجود أنا ذاك في الكوفة يحدث الناس أن هناك دخانا سيأتي يأخذ المشركين ويصيب المؤمن مثل الزكام. فغضب عبد الله بن مسعود وعدل من جلسته وقال: أيها الناس، من لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن الله قال في حق نبيه: قل ما أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين. ثم قال رضي الله عنه كلاما هذا معناه أن الدخان ليس من علامات الساعة الذي في الآية، وأن الدخان إنما النبي صلى الله عليه وسلم دعا على قومه قال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، فأصابهم القحط حتى أكلوا العظام، فكان أحدهم يرى بينه وبين السماء كهيئة الدخان. فرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل: يا رسول الله، أدعو لمضر. قال: لمضر، والله إنك لجريء، لأنهم خصومه. ثم دعا صلى الله عليه وسلم فكشف الله عنهم العذاب فرجعوا إلى كفرهم. ثم قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه غاضبا: إنا كاشف العذاب قليلا، أيكشف عذاب القيامة؟ يعني ما يمكن تطبيقه على القيامة. ثم قال: يوم نبطش البطشة الكبرى. قال: هذا يوم، لا، يوم بدر. يوم ماذا؟ يوم بدر. قال ابن مسعود في البطشة الكبرى ماذا؟ يوم بدر. الآن أيها المبارك من حيث النقل هذا صحيح أو غير صحيح؟ صحيح في الصحيحين وفي المسند، من حيث نقله ما في مطعن فيه الحديث، في الصحيحين وفي المسند. هذا قول من؟ ابن مسعود. وقال ابن عباس رضوان الله تعالى وعلى أبيه وعلي من قبله وحذيفة بن اليمان وأبو سعيد الخدري وكبار الصحابة أن هذه الآية ليس لها علاقة بقريش. قالوا إن الدخان علامة من علامات الساعة، علامة من علامات الساعة. قال ابن عباس في السند الصحيح عنه كما نقل عكرمة قال يقول ابن مسعود البطشة الكبرى يوم بدر وأنا أقول هي يوم القيامة. من الذي يقول وأنا أقول يوم القيامة؟ ابن عباس. ومن الذي يقول البطشة الكبرى يوم بدر؟ ابن مسعود. إذن من الآن أول طرائق طلب العلم وطن نفسك على الخلاف، فلا تغضب من أحد إذا خالفته، فهؤلاء أئمة هدى ومنارات قدوة وخير الناس بعد الأنبياء عليهم على الأنبياء الصلاة والسلام وعلى أصحاب نبينا الرحمة والرضوان، هؤلاء خير الناس واختلفوا. قال ابن عباس يقول ابن مسعود هي بدر وأقول هي يوم القيامة. فكم قول في المسألة؟ قولان. طبعا في قول ثالث بس ضعيف جدا إن يوم الفتح، لكن هذا بعيد. هذان القولان بكل قال بها أجلاء العلماء وكبار الصحابة بكل القولين. اختار الإمام ابن جرير الطبري والبغوي الظاهر في معالم التنزيل وابن عاشور في التحرير والتنوير، اختاروا قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، واختار ابن سعدي رحمة الله عليه في تفسير الكريم المنان وقبله الحافظ ابن كثير في تفسيره، اختاروا قول من؟ قول علي في تفسير أن من أشراط الساعة. الآن طبعا أنا لا أختار شيئا والله إلى الآن ما أدري، لأن كل واحدة تجذبك من جهة. هي طبعا يعني في نقطة مهمة جدا، عندما تتكلم عن الأكابر ضيع عقلك، هي ليس معقول إنها واضحة مثل الشمس ويختلف فيها علي وابن مسعود. واضح؟ يعني لا يجي أحد يقول سبحان الله هي واضحة زي الشمس، هذا كلام غير مؤدب. يا أخي لو كانت واضحة زي ما تدعي مثل الشمس والحجة ظاهرة والأمر بين ما اختلف فيها ابن مسعود وابن عباس، لأن أين عقلنا وعلمنا وورعنا وتقوانا من ابن مسعود وابن عباس؟ واضح؟ فلا يمكن أن يكون الأمر واضح جلي مثل الشمس، محال، وإلا ما اختلف هؤلاء إلى كابر. فنأتي من أين جاء الاختلاف. الآن الذين قالوا أنه هذا ما يمكن يكون وقع، يعني الآن هل الآية وقعت أو ما وقعت؟ هذا الاختلاف. الذين قالوا ما يمكن تكون وقعت، قالوا ابن مسعود يقول إن الناس من الجوع يرون شيء يغشاهم، والله يقول فارتقب يوم تأتي السماء بدخان ماذا؟ مبين. قالوا الله يقول دخان مبين ويأتي من السماء، كيف يصبح أنه شيء يراه إيش؟ يراه الإنسان من شدة الجوع، هذا ما يسمى دخان مبين ولا علاقة للسماء به. فهمتم؟ هذا الذي منع من قال إن قول ابن مسعود غير مقبول. فهمتم أنا؟ وقالوا كذلك تاريخيا لا يعرف إن قريش جاعت حتى أكلت العظم. هو قال إن أبو سفيان جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، قال متى جاء؟ العلماء يقولون المؤرخون متى جاء أبو سفيان؟ لا يعرف إن أبا سفيان جاء المدينة قبل بدر، لأن بدر كانت في السنة الثانية، ولا يعرف إن أبا سفيان قدم من مكة إلى المدينة عشان يصادف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عرف بعد بدر. وابن مسعود يقول رضي الله تعالى عليه أن البطشة الكبرى متى؟ كانت يوم بدر. إذن الدخان حصل قبل يوم بدر على تفسير ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. واضح؟ واضح؟ إذن يجي إنسان يقول هذه واضحة، الله يهدي ابن مسعود، ما هي واضحة المسألة. تعال للآخرين قالوا هذا الدخان يوم القيامة من علامات الساعة، وفي أدلة في صحيح مسلم وفي غير حديث حذيفة وغيره أن من علامات الساعة وأشراطها خروج الدجال وطلوع الشمس المغربية والدخان، ونحن متفقون على أن الدخان من أمارات الساعة لأن هذا فيه خبر صحيح، لكن هل هو الذي في الآية أو غير؟ هؤلاء عندما قالوا بهذا القول يحاجهم ابن مسعود، من رأى برأيه كالطاهر بن عاشور رحمة الله تعالى عليه وكالبغوي وكابن جرير، قالوا الله يقول إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، والله يخاطب كفار قريش وأنهم سيقولون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، والله يخاطبهم ويقول أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. كيف تصبح عودة والدخان ما جاء والكلام لقريش؟ واضح. من هذا الباب اختلف الكبار الصحابة، واضح. فأنت أيها المبارك أي الرأيين اخترت فحسن، فإن أردت أن تطلب علم كتابا تكلم في المسألة بقوة فلزاما أن تشتري كتاب المحرر في أسباب النزول، المحرر في أسباب النزول للدكتور خالد المزيني، ترى والله ما أعرفه اسمه دعاية ولا عمري شفته ولم أقابله ولم أتصل به ولم يتصل بي، لكن هذه جلالة علم. خالد المزيني هذا الرجل موجود أكيد حي الله يحفظه، أحد أبرز تلاميذ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، والشيخ ابن عثيمين غفر الله له ورحمه هو الذي أشار عليه أن تكون رسالته في الدكتوراه في التفسير، الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه هو الذي أشار على الشيخ خالد أن تكون رسالته في الدكتوراه في التفسير، فجعل عنوان الرسالة المحرر في أسباب النزول، وأنا أقول من يطلب علم التفسير يقتني هذا الكتاب، فيه شرح ألست ملزما برأي الرجل لا برأي ولا برأي غيره، لكن في عرض المسألة ستجد شيئا يغنيك ويشبعك ويقرب لك أشياء بعيدة في قضية قول الله تعالى في سورة الدخان، واضح الآن. نستفيد من هذا أمر مهم، أن ثمة اختلافات أذن الله بها شرعا أن تقع، فلا يعنف من أحد منا على الآخر. نختم بمقطع أخير، قال الله جل وعلا إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. يوم الفصل هو يوم القيامة، وسمي بيوم الفصل لأن الله جل وعلا يفصل فيه بين عباده ويفصل فيه بين الحق والباطل، وقد قال الله جل وعلا إن يوم الفصل كان ميقاتا. إن يوم الفصل ميقاتهم، أضاف الله جل وعلا كلمة ميقات للمخاطبين لأنهم هم المقصودون الأولون بالوعيد، وإلا فيوم الفصل ميقات لجميع ماذا؟ لجميع الخلائق، وإلا فيوم الفصل ميقات لجميع الخلائق. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، أجمعين توكيد من أي أنواع التوكيد؟ طيب الذين قالوا معنوي لماذا قالوا معنوي؟ والذين قالوا لفظي لماذا قالوا لفظي؟ التوكيد ينقسم إلى قسمين، توكيد معنوي وتوكيد لفظي. توكيد اللفظي تكرار الكلمة، أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح، فتكرار اللفظ أو الفعل أو الحرف يسمى توكيد لفظي. وأما التوكيد المعنوي هناك أسماء للتوكيد، كلمة كل، كلمة أجمع، كلمة أكتع، هذه كلها ألفاظ توكيد ماذا؟ معنوي. فقول ربنا إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين توكيد ماذا؟ توكيد معنوي. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون، مولى هنا بمعنى الحليف والقريب، بمعنى الحليف والقريب. وقد قلنا في دروس خلت وأيام سلفت أن كلمة مولى تأتي على عدة معاني، تأتي بمعنى الناصر، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ما معنى لا مولى لهم؟ أي لا ناصر. لكن إذا تأتي أحيانا بمعنى رب، قال الله جل وعلا ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، أي ربهم الحق، والله رب كل مؤمن رب كل كافر، لكنه ناصر المؤمنين، أما الكفار ليس لهم ناصر. هنا بمعنى الحليف والقريب، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، جاءت نكرة والأغلب في كلمة شيء إذا نكرت أنها تدل على التقليد، والأغلب في كلمة شيء إذا نكرت أنها تدل على التقليل. من يأتي بدليل؟ وشيء من سدر قليل، هذه قرينة جاءت موصوفة، فبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأذل وشيء من سدر قليل. فكلمة قليل هذه دليل خارجي على صحة العبارة. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. الغناء الانتفاع، هنا الغناء بمعنى الانتفاع، إلا من رحم الله. هذه إلا تحتمل إما أن يكون الاستثناء متصل أو يكون الاستثناء منقطع. أعيد، كلمة إلا هنا الحرف إلا إما أن يكون الاستثناء به متصل أو يكون الاستثناء به منقطع. فإذا كان الاستثناء متصلا يصبح المعنى يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا إلا من رحم الله من الموالي، فيصبح المعنى إن الله قد يرحم بعض الموالي أن ينفع بعضهم بعضا، وهو حديث الشفاعة، يعني يشفع مولا في مولى فيأذن الله للشافع ويرضى عن المشفوع. هذا إذا قلنا إن الاستثناء متصل. أما إذا قلنا إن الاستثناء منقطع فتصبح إلا بمعنى لكن. أعيد، إذا قلنا إن الاستثناء منقطع تصبح إن لا إلا هنا بمعنى لكن، يصبح المعنى يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا لكن من رحم الله. ماذا؟ احنا قلنا الاستثناء متصل، يصبح المعنى إذا قلنا متصل ترجع للمستثنى منه، فيوم لا يغني مولا عن مولا شيئا إلا من رحم الله من الموالي. أما إذا قلنا إن الاستثناء منقطع أي منفك عما قبله نضع بدل إلا لكن، فيصبح المعنى يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا لكن من رحم الله. نجيب مثال، أنت الآن ما شاء الله جمع مبارك، بعضكم مثلا يعني لو قال بعض الناس إن الحضور هنا بعضهم جاء مشيا وبعضهم جاء بسيارات أجرة وبعضهم جاء بسيارته، فأنا أقول مثلا للشيخ إمام المسجد من جاء بمشيا على الأقدام أو جاء بسيارة أجرة أعطيه سيارة يذهب بها، إلا من جاء بسيارته. ما معنى قلت أعطيهم سيارات يعودون بها إلا من جاء بسيارته؟ إيش معناها؟ طيب لا يحتاج إلى سيارة. فقول الله جل وعلا إذا قلنا إن الاستثناء منقطع يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا إلا من رحم الله، أي لكن من رحم الله لا يحتاج إلى غنى ولا إلى نصرة، الله راحمه وش يدور عند الناس، واضح؟ لكن من رحم الله لا يحتاج إلى غنى ولا إلى نصرة. فهمتم؟ واضح الآن؟ هذا حالتان، حالة الاستثناء متصل وحالة الاستثناء منقطع. الآن من أراد أن يفسر هذه الآية للناس، هب أنك في الفصل ثالث ثانوي ووصلت إلى هذه وقلت إلا من رحم الله، وخذت زي ما سوينا تتفلسف وتقول استثناء متصل استثناء منقطع، وطلاب أولى ثانوي نصهم قصات والله ما هم فاهمين استثناء متصل ولا استثناء منقطع، حتوصل لنقطة زبدة مهمة جدا، وهي ماذا؟ إلا من رحم الله، أن تسألهم ما أسباب رحمة الله. هذا المقصود الأعظم من الآية. أما هذا استثناء متصل استثناء منقطع هذا آلة، ما تستفيد شيء أنت من كلمة متصل ولا منقطع، هذا بس حتى تأخذ القرآن بقوة، لكن الغاية العظمى من الذين رحم الله؟ هذا السؤال، واضح؟ إلا من رحم الله. فنقول من حيث الجملة يدخل في رحمة الله جملة من رضي الله عنه وأحبه، يدخل في رحمة الله جملة من رضي الله عنه وأحبه، وهي البغية التي يجب أن ينشدها كل أحد. أما موجبات رحمة الله فكثيرة، ومن أولها الاستغفار، من أولها الاستغفار. قال الله: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. استغفر الله ونتوب إليه. أولها الاستغفار، قال الله: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. الأمر الثاني تدارس القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة نسأل الله باسمه العظيم وسلطانه القديم أن يجعل مجلسنا هذا منه. الموجب الثالث: رحمة من حولك من المؤمنين. قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الموجب الرابع: رحمة الخلائق كلهم، كل بحسبه. قال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. وعلى هذا يجب علينا أجمعين أن ننزع من قلوبنا مسألة التشفي. لا يكون في قلبك التشفي من خصومك، التشفي من أبنائك، التشفي من طلابك، التشفي من جارك، التشفي من صديقك، التشفي من أي أحد بينك وبينه خلطة وخصومة وأخذ وعطاء وكلم، حتى تكون بذلك أهلاً لرحمة الله تبارك وتعالى. هذا ما يسر الله قوله وأعان الله على إملائه، صلى الله على محمد وعلى آله. تأملات قرآنية. يقول: ما رأي الشيخ إذا كان طالب العلم يقوم بتربية الحمام، وهل فعله محرم أو مكروه؟ أنا أرى من يريد أن يطلب علما ينصرف إليه ما يجتمع، مو ما يجوز، ما يجتمع تربية حمام وطلب علم. ما حكم رفع اليدين بعد الركوع كهيئة الداعي لله سبحانه؟ ليس لهذا أصل، وإنما يرفعهما إلى حذو منكبيه، ثم إما أن يضعهما مسدلتين وهذا قول الجمهور، وإما أن يردهما كما كانتا وهذا قول بعض العلماء. يقول: كثير من الناس يلقب نفسه بأبي جهل أو مسيلمة على سبيل إضحاك الناس، إنا لله وإنا إليه راجعون. أولا، مثل هذا لا يجوز، ولا يجوز أن يفرح الإنسان بأن يتشبه بأهل الباطل ولو مثقال ذرة. يقول: هل أولياء الله يشفعون لمن دونهم من التقوى؟ من حيث الجملة نعم. ما صحة قراءة سورة الأنبياء قبل النوم حتى يرى المعان عائنه؟ هذا قلت أنا، إذا ثبت هذا طبيا ما في إشكال، أما شرعيا لا أعلم فيه دليلا. أشتكي من ضعف الإرادة، ما هي وسائل تقويتها؟ تذكر قول الله: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يقول: يرد في كتب السير قول: أنشدك الله والرحم وقرابتك من رسول الله، وأنشدك الله وحظني من رسول الله، فما الحكم في ذلك؟ جائز، قاله الصحابة، والله يقول: تساءلون به والأرحام. بعض مثلا عن دروس معينة، لكن هذا إن شاء الله يحصل. بالنسبة لدروس بعض كتب التفسير، أنا قلت التسهيل ابن جزي الكلبي ينفع للطلاب المبتدئين، بس هذا ترى يكفي. تأملات قرآنية.